عظم سلام من غير كلام عزبة محسن بس تمام. ما في الصاحب بيصاحب ما فيش راجل براجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل هتعور نعورة لغا نبوز لك منظرة طيب ورا تصبح مرة ملك شيمة وسط البشرية وقف سندال بغدارة هتبقى راجل مية المية بلاش فشخارة منظرة ما طرش كل الحكاية والحكاية من البداية اسمعوا يا خلقي هو صاحب راجل صاحب فاجر صاحب بيزوق في مشاكل مانيش قادر مانيش فاكر دي الصحوبية بتتاتل اولى السيلي من اللبانين في اي حتة مسمعين اولى السيلي من اللبانين في اي حتة مسمعين عين عين عين تعظم سلام من غير كلام عزبة محسن ناس تمام رجال على حق مش مطلوبه لو وسع عندنا تبدا احنا رجاله ما نهيبوش ما نخافوش ما نكشوش وقت الجد احنا مسود اي حد ماسك خرطوش ناس تعبانه قرفانه من العيشه طهانه نعمل ايه ولا ايه ده الخاسس اصبح في بيه ده المكتوب على الجبين هنرضو بيه ونمشو بدمع العين على الخدين اللي ما يصلي معانا غزين دمعنا غندي زمان عاجب ملوش حبيب ملوش طبيب بيداوي هنروح على فين ونشكي لمين زمان مليان بالبلاوي يا ولاد ادم مش دايما دي يا مايمان هنهرب فين من رب الكون اللي خلينا في ناس غلابه وناس دياب عايشين فيها وشوش كدابه وشوش خاينه وعامله بريه انزل يا فارس يا حميد اغنوا الاغاني لما اللي منك يجرحك طب واللي منا يفرحك بعد ما تتعب ما تلاقيش في الدنيا حاجة تريحك كنت بعامل الناس بضمير والتقدير خسرني كتير بس خلاص فهمت اللعبة هلعب تصبح بيها قولاكي وتقولي ايه قلوب الناس بتنفجر راجل خاسيس عامل ذكر مفيش رحمة عمد نظر فاكر نفسه هينتصر ورب الكون ما بيسيبش هيجيله يوم وينكسر اولى السليم اللبانين هنا عالرجولة متأسسين اللعبي ده واللي في الميادين شبيك لبك يفضلوا جامدين فرق حمل مش سياطين وهرمي الميسا الناس جامدين وهرمي الميسا الناس جامدين من العوايد اهدسة وعزبة محسن مؤسسة على الرجولة متأسسة هنا الافعال مش والنوال هنا التوال ظبط المجال شباب الرجال ابطال وعيال احنا لبة الجبال رزق سليم يعني الزعيم في نمرة عشرة راجل تقيل بعد مثال اللباني اللي كل بفة وكل مجال وعزبة محسن ناس توال والمهرجان فوق الخيال اللبانيين مسمعين مسيطرين في كل واد ابراهيم سليم يعني الامير سمعني السقف على هادي محمد سليم يعني الكبير راجل جدع كبر سنه كل العنكلة بتخاف منه احمد سليم الامبراطور في اي حته ثابت حضور يوسف سليم راجل تقيل ومحمد احمد اللبان سيتو واصل كل مكان وعالي سليم يعني اللبان واللبانين فابو سليمان وابو سليمان بالبرلمان ناس رجاله ما فيهمش جبان هتولع نار في المهرجان رزق سليم باعت قرار باسم البشره جاب الجزار بيقول حارس راجل تارس خالد جمعه يعني الفارس رزق سليم ابو ايه والارزاق بالنوايا صحبنا كتير تعبنا كتير من الصحاب شايفين الويل مصاص دماء بينتشر ودي الحقيقه يا بشر وفي الختام يحلى الكلام في التوزيع اتراسنا الكلام حسن البرنس غنى وكتاب واي حد قدامه اتشطب احمد طويل معنا الاداب واشرف الصيني ولا تجدع شوف بتلوبك انت زارونا في عزبه محسن في لونك.